الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدرس 77 من دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. أما محاضرة وقائع رحلة ملاوي، دولة ملاوي ودولة موزمبيق، إن شاء الله سوف تكون غدا السبت بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى، حيث نذكر فيها وقائع الرحلة بالتفصيل، وعدد المسلمين، عدد النصارى الذين أسلموا، وعدد اللادينيين الذين أسلموا، وعدد القساوسة أيضا الذين أسلموا وقلبوا الكنائس إلى مساجد بفضل الله تبارك وتعالى. فقد كانت رحلة شيقة رائعة، وسوف نذكرها إن شاء الله بالتفصيل غدا إن أحيانا الله أمد في عمرنا على طاعته ومرضاته. أما اليوم فسوف نكمل في كتاب الأوسط، وسوف نبدأ من باب جماع أبواب القراءة في الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: جماع أبواب القراءة في الصلاة، ذكر إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب وإبطال صلاة من لم يقرأ بها. قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. واستنبط جمهور أهل العلم من هذا الحديث أن من صلى صلاة إماما كان أو منفردا ولم يقرأ فيها بأم القرآن مع قدرته على قراءة الفاتحة فصلاة باطلة. هذا خاص بمن؟ بالإمام والمنفرد. أما الذي يصلي مأموما فسوف يأتينا الخلاف فيه إن شاء الله تعالى. لكن بعض أهل العلم يرى أن من لم يقرأ الفاتحة إماما كان أو منفردا فصلاة ناقصة ولا إعادة عليه، وسيذكر الدليل ثم نرجح لكم بعد ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أي بالفاتحة، فصاعدا أي ما زاد على أم القرآن ولو آية. بعض العلم يقول لابد من الزيادة ولو آية، وسوف يأتينا قول الجمهور بأن الركن هو الفاتحة فقط وما زاد على ذلك إما أن يكون واجبا وإما أن يكون سنة وليس بركن. نعم. قال رحمه الله: ذكر خبر يحتج به بعض من يرى أن الصلاة ناقصة إن لم يقرأ فيها المصلي بفاتحة الكتاب ولا إعادة عليه. قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام ابن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. وقال أبو السائب: قلت لأبي هريرة: إني أكون أحيانا وراء الإمام. وقال أبو السائب: فغمز أبو هريرة ذراعي وقال: يا فارسي، اقرأ بها في نفسك. قال: وحدثني علي عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي: الخداج النقصان مثل خداج الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلق أو لغير تمام. وقد روى محمد بن يحيى عن وهب بن جرير عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قال: قلت: فإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي وقال: اقرأ في نفسك يا فارسي. قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على أن معنى قوله فهي خداج أنه النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه، لا النقص الذي تجوز معه الصلاة. إن صحت هذه اللفظة فإن جماعة رووا هذا الحديث عن شعبة وغيره لم يذكروا فيه هذه اللفظة. تلخيص المسألة: حكم صلاة المنفرد والمأموم إذا لم يقرأ الفاتحة مع قدرته على قراءتها، قولان لأهل العلم. القول الأول: تبطل الصلاة ويجب عليه الإعادة. القول الثاني، وهذا قول جمهور أهل العلم، القول الثاني: تصح الصلاة ويأثم لأنها صلاة ناقصة، واستدل بقوله فهي خداج أي ناقصة. الترجيح: الراجح هو القول الأول، فإن جمهور أهل العلم يقولون بأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وإذا ترك ركن بطلت الصلاة. وقوله فهي خداج أي ناقصة نقصانا يخل بالصلاة ويبطلها. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والنفي هنا نفي الصحة، أي لا صلاة صحيحة، وهذا اختيار الجمهور واختيار ابن المنذر، وهذا قول الجمهور واختيار ابن المنذر رحمه الله تعالى كما هو أمامنا واضحا. وأنا وضعت قيد مع القدرة، أن بعض الناس قد لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، فقد رأينا أناسا هناك دخلوا في الإسلام ومن حبهم الإسلام دخلوا فيه وهم لا ينطقون العربية فلا يحفظون الفاتحة، ويحضر وقت الصلاة فيصلي ويركع ويسجد مع الإمام ولا يدري ما يقول، لا في الفاتحة ولا في الركوع ولا في السجود، ويظل نضع للقرية شيخا من الدولة نفسها من دولة ملاوي بلغتهم يجيد العربية واللغة الشيشوية لغة الملاوي، يظل يحفظهم أسبوعا كاملا حتى يحفظوا الفاتحة والتحيات. في خلال هذا الأسبوع يصلون ولا لا يصلون؟ يصلون، لكن يصلون بما يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى إن بعضهم بعض الأئمة اشتكوا لنا وقالوا بأن الناس الكبار لا يأتون، رغم أنهم أسلموا جدد لا يأتون لكي نعلمهم. الأطفال الصغار يأتون يتعلمون الوضوء والصلاة ونحو ذلك، والكبار لا يأتون. فقلت لهم، كان في اجتماع مع المشايخ، المشايخ هناك يعني طلبة العلم القائمين على الدعوة في كل قرية، كل قرية يسلم فيها 20-30 واحد، نضع فيها طالب علم اسمه شيخ يبدأ يحفظهم القرآن ويدعو ويعلمهم الصلاة والوضوء ويدعو الآخرين غير المسلمين إلى الإسلام. فقلت، كان اجتماع مع المشايخ مشايخ القرى، فقلنا لهم اعطونا اقتراحات، ما هو سبب تخلف الناس الذين أحبوا الإسلام ودخلوا فيه؟ قالوا: الفقر. قلنا: كيف؟ قال: لأنه لو جاء إليك وعطل يومه وجلس يستمع من الإمام ويتعلم الفاتحة ونحو ذلك تعطل يوم، من أين سيأكل؟ إنما هو البيوت في وسط الغابات، فيخرج إلى الغابة يقطع بعض الحطب ثم يجعله حزما ثم يذهب به إلى السوق ليبيعه ويشتري شيئا يأكل. ف فقلت لهم طب ما الحل؟ قالوا الحل بسيط، نحن نوفر له كل يوم كيلو دقيق ذرة، لأنهم هناك لا يعتمدون لا على الخبز ولا على الأرز، وإنما يعتمدون على أكلة اسمها السيمة، والسيمة هذا عبارة عن دقيق ذرة ويذيبونه في الماء ببعض الملح كالعجين على النار كده عجين، ثم يضعون الطبيخ، والطبيخ عبارة عن أي خضار من الأرض، أحيانا رجلة أحيانا ملوخية أحيانا شيء، يطبخونه في الماء هكذا، إن وجدوا طماطم وضعوا عليه، وإن لم يجدوا طبخوه بالماء، ثم يأخذون من هذا العجين ويضعونه في هذا ويأكلونه. هذه أكلة السيمة، السيمة هذه يفطرون سيمة وتغدون سيمة وتعشى سيمة. فقر. فلو أعطيناهم كل يوم كيلو دقيق، خلاص كيلو دقيق سيكفي، يأتيك وتعلمه ويتفرغ لك. بكم كيلو الدقيق؟ كيلو الدقيق تقريبا فيما يعادل نصف جنيه مصري عنده، يعني لو حصل في اليوم على نصف جنيه مصري أو كيلو دقيق، خلاص يأتي وتعلمه. فقر مدقع، رغم أن هناك اللحم من أرخص الأشياء وهم لا يجدونه، يعني الكيلو الجبنة غالي جدا، أي حدا بيستوردها غالية هناك، الكيلو الجبنة ب 120 جنيه ما يعادل مصري 120 جنيه، الكيلو اللحمة ب 12 جنيه، أرخص حاجة اللحم يشتروا. ولذلك كنا ننزل في الفندق ونقول لهم هاتوا لنا معزة يذبحوها ويسلفوها ويزبطوها، المعزة كلها ب 120، من 120 ل 150 جنيه المعزة التيسل، 100 كانت يوس. فهؤلاء القوم لا يجدون لا يستطيع أن ينطق الفاتحة، يعني يأخذ 3 أيام والإمام يقولهم يقولون خلفه. فهل هذا الرجل إذا صلى بغير الفاتحة نقول بأن صلاته باطلة؟ نقول بذلك؟ لا، لأنه لا يستطيع في هذه المدة خلال الأسبوع أو الأسبوعين أو العشرة أيام التي سيتعلم فيها الفاتحة ويتعلم فيها التحيات لله والركوع والسجود ونحو ذلك، هذه المدة صلاته إن شاء الله نسأل الله أن تكون مقبولة. نعم. قال رحمه الله: ذكر فضل قراءة فاتحة الكتاب. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو بشر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قلت: بلى يا نبي الله. قال: لعلك لا تخرج من الباب حتى أخبرك بها. فقمت معه فجعل يحدثني ويدي في يده، فجعلت أتبطأ كراهية أن يخرج قبل أن يحدثني بها. فلما دنوت من الباب قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتنيها. قال: كيف تقرأ إذا قمت إلى الصلاة؟ فقرأت فاتحة الكتاب، فقال: هي وهي السبع المثاني التي قال الله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والتي هي أوتيته. وقد روينا عن عمر بن الخطاب وعثمان. هذا الحديث حديث عجيب، أن أعظم سورة هي سورة الإيه؟ الفاتحة. ولذلك أنا قرأت كلام لابن القيم وقفت عنده متعجبا حينما كان يحكي عن حياة شيخه ابن تيمية رحمه الله. يقول: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يجلس بعد صلاة الفجر يقرأ الفاتحة، يكررها لا يزيد عليها حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين وينصرف. سبحان الله. فقلت: لماذا اختار الفاتحة؟ الفاتحة التي يقرأها الناس ويظنون أنها سورة عادية. فلما وقفت على هذا الحديث أن أعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة، وجدت أن الإنسان كلما كرر الفاتحة متأنيا مرتلا مترسلا متفكرا خرج له من معاني الفاتحة معاني إيمانية عظيمة. فانظر إلى شيخ الإسلام الذي كان يحفظ القرآن وعنده من العلم وعنده من الأذكار ما عنده الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يجلس بعد صلاة الفجر يقرأ الفاتحة ويقرأ الفاتحة ويقرأ الفاتحة ويكرر حتى طلع الشمس. وهذا يدلك على أن العلم يسوق أهله إلى الفضائل. نعم. قال رحمه الله: وقد روينا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير أنهم قالوا: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وفي حديث عمر وشيء معها، وفي حديث عثمان بن أبي العاص وثلاث آيات فصاعدا. وممن روي عنه أنه أمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن عباس. قال: حدثنا يحيى ابن محمد ابن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث قال: جلست إلى رهط من الأنصار فذكروا الصلاة فقالوا: لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب. قلت: أسمى منهم أحدا؟ قال: خوات بن جبير. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه سمع أبا سعيد الخدري قال: اقرأ بأم القرآن في كل صلاة. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي العالية قال: سمعت ابن عمر يقول: إني لأستحي من ربي هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن وشيء معها. قال: فسألت ابن عباس فقال: اقرأ منه ما قل أو كثر، وليس من القرآن قليل. ما معنى قول ابن عمر: إني لأستحي من ربي هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن؟ ما هي البنية المقصودة؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. الكعبة، البنية أي الكعبة التي يطوفون بها. نعم. قال: حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: من قرأ في المكتوبة بفاتحة الكتاب أجزأ عنه، وإن زاد معها شيئا فهو أحب إلي. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين أن عثمان بن أبي العاص قال: لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا. قال: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الجدي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن العيزاري عن ابن عباس قال: من استطاع منكم ألا يصلي صلاة إلا قرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها، فإن لم يستطع فلا يدع فاتحة الكتاب. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خثيمة عن عباية ابن ربعي قال: قال عمر: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها. وكان مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ومن تبعهم من أهل العلم يوجبون قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن جمهور أهل العلم على أن الإنسان إذا صلى وحده أي منفردا أو إماما يجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن إذا صلى خلف الإمام وقرأ الإمام بفاتحة الكتاب هل يجب على المأموم أن يقرأ أم لا يجب، يستحب له فقط؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إن صلى خلف الإمام فلا يجب عليه أن يقرأ لا في الجهرية ولا في السرية، إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ. هذا القول الأول حتى في صلاة الظهر. القول الثاني، حاضر سنسمع هذا القول، أنا بعطيك تصور الأقوال الثلاثة حتى إذا سمعت كلام المصنف تتصور الأقوال الثلاثة. هذا القول الأول وقول الحنفية. القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أنه الركعات التي يقرأ الإنسان يقرأ الإمام فيها بالفاتحة فيجهر فلا يجب على المأموم أن يقرأ لأنه سمع الفاتحة، كالركعتين الأوليين من كل صلاة جهرية. أما الركعات التي لا يجهر الإمام فيها كالثالثة والرابعة فعلى المأموم أن يقرأ. هذا القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم. القول الثالث، على المأموم أن يقرأ سواء في الركعات الجهرية أو في الركعات السرية. هذه ثلاثة أقوال. وابن المنذر يعني أراد أن يرجح في الأخير، لكن لن نسبق بالترجيح حتى نسمع قول كل إمام من هؤلاء الأئمة الفضلاء وأدلته أولا ثم نرجح إن شاء الله. قال رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقال طائفة إنما خوطب به من صلى وحده، فأما من صلى وراء إمام فليس عليه أن يقرأ لأن قراءة الإمام له قراءة، واحتجوا بأخبار لا تثبت، فمن ذلك حديث رواه الثوري عن موسى ابن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. تلاحظ أنه قال واحتج بأخبار لا تثبت، يعني هذه الأخبار التي سيذكرها ضعيف. إذن ابن المنذر سيضعف هذا القول، قول الحنفية بأن المأموم يسكت خلف الإمام لا يقرأ لا في الصلاة الجهرية ولا في السرية. هذا قول ضعيف لكنه ساقه. نعم. قال رحمه الله: وبحديث رواه جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. وبأخبار رويت عن علي وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وجابر وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأنس بن مالك، وفي بعض أسانيدها مقال. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن أقرأ خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن، فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذاك الإمام. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن ليث عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ في العصر خلف الإمام في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة. قال: حدثنا موسى ابن هارون قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله ابن أبي رافع أن عليا كان يقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في كل ركعة بأم القرآن وسورة. قال: حدثنا موسى ابن هارون قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن سفيان عن عاصم عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة وعائشة قال: اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بش عن مالك قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يقول: ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه. عن سالم، من هو سالم؟ سالم بن عبد الله بن عمر، يعني هذا رواية من عن من؟ الأبناء عن الآباء، أحسنت. قال: وحدثونا عن يحيى ابن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يحيى ابن أبي إسحاق عن عمر ابن أبي سوء سميح قال: كان عبد الله بن مغفل يأمرنا سحيم ابن عن عمر ابن أبي سحيم قال: كان عبد الله بن مغفل يأمرنا إذا صلينا مع الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فاقرأوا في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. وقال أبو إسحاق: كان أصحاب عبد الله لا يقرؤون خلف الإمام. وهذا قول سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة. وكان سفيان ابن عيينة يقول: تفسير الحديث الذي قال لا صلاة إن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده، فإذا كان مع الإمام فقراءة الإمام له قراءة. وقال طائفة: قول الثاني. إذن حتى تصرح القول الأول أنه يرى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام لا في الجهرية ولا في السرية، وهذا قول الحنفية. ثم القول الثاني سيبدأ فيه وأدلته. نعم. لا هو سيذكر لك ابن المنذر في النهاية هذه الآثار. قال رحمه الله: وقال طائفة: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب على العموم، إلا أن يصلي خلف إمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة وسمع قراءته، فإن هذا موضع مستثنى بالكتاب والسنة. فأما الكتاب فقوله: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وقد ثبت أن عبد الله بن مسعود سأله رجل فقال: أقرأ خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن. وروي عنه أنه قرأ في العصر خلف الإمام في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة. وقال بعض من يقول بهذا القول: ففي الجمع بين هاتين الروايتين عن ابن مسعود دليل على أن ابن مسعود كان يرى القراءة خلف الإمام. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في كل ركعة بأم القرآن وسورة. وروينا عن أبي هريرة وعائشة أنهما قالا: اقرأ خلف الإمام فيما خافت فيه. وعن ابن عمر أنه فيما خافت فيه. وعن ابن عمر أنه كان يقول: ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه. وعن عبد الله بن عمرو أنه قرأ خلف الإمام في صلاة الظهر. وقد روينا عن ابن عباس وأبي هريرة والحسن البصري وسعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي وإبراهيم النخعي وجماعة غيرهم أنهم قالوا في قوله: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أنها في الصلاة المفروضة. قال: حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني في الصلاة المفروضة. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة في هذه الآية: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال: في الصلاة. وقال آخرون: في الخطبة. وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الموضع. فقال بعض من يقول بهذا القول: لولا أنهم اتفقوا على أن الآية إنما أنزلت في الصلاة أو في الصلاة والخطبة لوجب بظاهر الكتاب على كل من سمع قرآنا يقرأ أن يستمع لقراءته بقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فلما أجمعوا على إسقاط وجوب الاستماع عن كل سامع قارئا يقرأ إلا عن السامع لقراءة الإمام وهو خلفه والسامع لخطبة الإمام خرج ذلك عن عموم الكتاب وظاهره بالاتفاق. ووجب استعمال الآية على المأموم السامع لقراءة الإمام، واحتجوا مع ظاهر الكتاب بالخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا. قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. قال وحدثنا أبو سعد قال حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أبي غلاب عن حطان الرقاشي أنهم صلوا مع أبي موسى، قال أبو موسى إن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وذكر الحديث قال أقيموا الصلاة وليؤمكم أحدكم فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. قال أبو بكر وممن مذهبه ألا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به الإمام سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع ويقرأ خلفه فيما لا يجهر به الإمام سرا في نفس المأموم، الزهري ومالك بن أنس وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول ومن كان خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة فإن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فهذا عندنا على القراءة التي يسمع خاصة كيف ينصت لما لا يسمع. ثم قال بمصر فيها قولان، أحدهما لا يجزئ من صلى معه إذا أمكنه أن يقرأ إلا أن يقرأ بأم القرآن، والثاني يجزئه ألا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام. وحكى البوطي عنه أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أسر به وما جهر. قال أبو بكر وقد تكلم متكلم في حديث أبي موسى الأشعري وقال قوله وإذا قرأ فأنصتوا إنما قاله سليمان التيمي. وقال أبو بكر وإذا زاد الحافظ في الحديث حرفا وجب قبوله وتكون زيادته كحديث يتفرد به، وهذا مذهب كثير من أهل العلم في كثير من أبواب الشهادات وغير ذلك. ولما اختلف أسامة وبلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فحكم الناس لبلال لأنه يثبت أمرا نفاه أسامة، كانت كذلك رواية التيمي لأنه أثبت شيئا لم يذكره غيره. بهذا انتهى القول الثاني. إذن القول الأول ماذا؟ أن يقرأ خلف ألا يقرأ خلف الإمام إيه؟ مطلقا سواء أصر أم جهر. القول الثاني إذا قرأ الإمام سكت وإذا سكت الإمام قرأ المأموم. القول الثالث أن يقرأ خلف الإمام سواء جهر الإمام أو لم يجهر، يقرأ الفاتحة سواء جهر الإمام أو أسر. نسمع من قال بهذا القول وما أدلته. قال رحمه الله وقال الطائفة قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على العموم، يجب على المرء في كل ركعة قراءة فاتحة الكتاب صلاها منفردا أو كان إماما أو كان مأموما خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة وفيما لا يجهر به لظاهر حديث عبادة. وقال بعضهم وقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون خاص واقع على ما سوى فاتحة الكتاب. وكذلك تأويل قوله وإذا قرأ فأنصتوا بعد قراءة فاتحة الكتاب، واحتج بعضهم بحديث عبادة وبأخبار رويت عن الصحابة. فأما حديث عبادة قال فحدثنا إبراهيم ابن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد ابن إسحاق عن مكحول عن محمد ابن ربيع الأنصاري عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا نعم والله يا رسول الله إنا لنفعل هذا قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وممن مذهبه هذا المذهب ابن عون والأوزاعي وأبو ثور وغيره من أصحاب الشافعي. وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال اقرأوا فقلت وإن كنت خلفك قال وإن كنت خلفي قال قلت وإن قرأت قال وإن قرأت. وروينا عنه أنه قال لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها. قال فقال رجل يا أمير المؤمنين أرأيت لو كنت خلف إمام قال اقرأ في نفسك. وعن ابن عباس أنه قال لا تدع أن تقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب جهر أو لم يجهر. وعن أبي بن كعب أنه قال اقرأ خلف الإمام. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لا صلاة إلا بها. قال حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن جواب بن عبيد الله التيمي عن يزيد ابن شريك التيمي التميمي قال سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام فقال اقرأ قال قلت وإن كنت خلفك قال وإن كنت خلفي قال قلت وإن قرأت قال وإن قرأت. قال حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن عباية ابن رداد قال كنا نسير مع عمر ابن الخطاب قال لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها. قال فقال رجل يا أمير المؤمنين أرأيت إن كنت خلف إمام أو كان بين يدي إمام قال اقرأ في نفسك. قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العيزار عن حريث عن ابن عباس قال اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال لا تدع أن تقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب جاهر أو لم يجهر. قال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا جعفر يذكر عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال قلت لأبي بن كعب أقرأ خلف الإمام قال نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وقيع عن ابن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن ربيع قال صليت صلاة وإلى جنبي عبادة بن الصامت قال فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له يا أبا الوليد تقرأ بفاتحة الكتاب قال نعم إنه لا صلاة إلا بها. وقال الحسن البصري اقرأ خلف الإمام في كل صلاة بفاتحة الكتاب في نفسك. وقال مكحول تقرأ فيما يجهر به الإمام بأم القرآن ولا تقرأ معها غيرها وإن لم يجهر به فبأم القرآن وسورة معها. وقال الأوزاعي اقرأوا معه فيما جهر بالقراءة فيه من صلاة الصبح والمغرب والعشاء بفاتحة الكتاب سرا. وكان ابن عون يقرأ خلف الإمام والإمام يجهر. وقال أبو ثور لا تجزئ ركعة إلا بقراءة فاتحة الكتاب إماما كان أو مأموما يقرأ في سكتات الإمام. قال أبو بكر إذن القول الثالث هو أن تقرأ خلف الإمام سواء جهر أو لم يجهر. وكيف تقرأ؟ في سكتات الإمام. وننظر إلى ما سيرجح الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله. قال قال رحمه الله: قال أبو بكر: والذي به أقول أن يقرأ المأموم خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب في كل ركعة، ويقرأ في الركعة الثالثة من المغرب وفي الركعتين الأخريين من صلاة العشاء بفاتحة الكتاب في كل ركعة، فإن كان بحيث لا يسمع قراءة الإمام قرأ في الصبح وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب وفي الركعتين الأوليين من صلاة العشاء الآخرة بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، وإن كان بحيث يسمع قراءة الإمام قرأ في الصبح وفي ركعتين الأوليين من صلاة المغرب وركعتين الأوليين من صلاة العشاء الآخرة بفاتحة الكتاب في كل ركعة في سكتات الإمام، إن كان للإمام سكتات يمكنه أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فإن بقيت عليه منها بقية قرأ بها عند وقفات الإمام، فإن بقيت منها بقية قرأها إذا ركع الإمام، ولا أرى له أن يقرأ وهو يسمع قراءة الإمام. والذي يجب علينا إذا جاءنا خبران يمكن استعمالهما جميعا أن نقول بهما ونستعملهما، وذلك أن نقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب إلا صلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم إذا جهر الإمام بقراءته أن يستمع لقراءته، فيكون فاعل ذلك مستعملا للحديثين جميعا، ولا يعدل عن هذا القول أحد إلا عطل أحد الحديثين، والله أعلم. وفي مذاهب أصحابنا استعمال الأخبار إذا وجد إلى ذلك سبيلا، من ذلك أنهم قالوا في الأخبار التي رويت في صلاة الخوف باختلافها: إذا كان العدو في حالة كذا صليت صلاة الخوف كذا، وأنا ذاكر ذلك في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله. ومن ذلك تفريقهم بين استقبال القبلة للغائط والبول في البراري والمنازل. إذن الإمام ابن المنذر ماذا رجح؟ رجح القول إليه الثالث، وهو أن يقرأ المأموم خلف الإمام سواء جهر الإمام أو لم يجهر. لكن الإمام ابن المنذر قال: متى يقرأ؟ في سكتات الإمام، فإن بقي له شيء ففي وقفات الإمام إن كانت له وقفات. سكتات الإمام، ماذا يقصد بسكتات الإمام؟ نعم. يعني بين الآيات، بين الآيات. بين التكبير هذه تسمى وقف. إذا لم يقرأ يسمع قراءة الإمام أحسنت، لو كان المسجد ممتد كثير وليس في مكبرات وهو بيصلي في الشارع فعليه أن يقرأ، لكن إذا سمع قراءة الإمام، الإمام ابن المنذر رحمه الله يرى أنه يقرأ في سكتات الإمام. يعني الإمام يقول: الحمد لله رب العالمين، المأموم يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، وهكذا. هذا إذا كان الإمام ينتهي من غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويدخل مباشرة في السورة. أما إذا كان الإمام له وقفة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، فينتظر قليلا حتى يستحضر ما سيقرأه، فحينئذ يقرأ الإمام في هذه الوقفة. أقصد يقرأ المأموم في هذه الوقفة. هذا اختيار ابن المنذر رحمه الله. إذن ابن المنذر اختار القول الثالث في أن الإنسان يقرأ في سكتات الإمام. ومن العلماء من رأى أنه يقرأ بعد الفاتحة مباشرة ولا يقرأ في سكتات الإمام، فإن قرأ نصف الفاتحة وافتتح الإمام القراءة أكمل المأموم قراءة الفاتحة، لأن الإمام يقرأ السورة والسورة سنة، والفاتحة التي يقرأها الإمام المأموم هي إيه؟ ركن، فليستمر في الركن. وعلى كل حال فالقول الثالث هو قول الإمام ابن المنذر وهو قول الشافعي وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله. وهذه المسألة يسميها العلماء من كبار المسائل، كبار مسائل العلم، مسألة صعبة جدا لاختلاف الأدلة فيها. ولذلك ألف الإمام البخاري فيها مؤلفا خاصا كاملا، ما اسمه؟ اسمه إيه؟ خير الكلام في القراءة خلف الإمام، الإمام البخاري، كتاب، كتاب للإمام البخاري اسمه خير الكلام في القراءة خلف الإمام. اختار فيه بعدما ذكر الأقوال، اختار فيه الآثار التي تدل على أن الإنسان المأموم يقرأ خلف الإمام. إذن الراجح هو القول الثالث. أما طريقة القراءة فهناك طريقتان، اختر أحدهما. إما أن تقرأ حينما يسكت الإمام بين الآيات كما اختار ابن المنذر، أو أن تقرأ في وقفة الإمام الأخيرة بعد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبهذا نتوقف إن شاء الله تعالى، ونأخذ أسئلتكم واستفساراتكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.